سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.